كلها نور على نور من ربه الكريم خالق النور كله، فهي كلها ضياء وصواب وصلاح وربح وجمال وحسن وسرور، بينما الذين اختاروا بكامل حرية إرادة عقولهم أن يكفروا بوجود الله وألا يتبعوا الإسلام والمتشبهين بهم من بعض المسلمين وغيرهم، بل واختاروا أن يعادوا ويقاوموا ويمنعوا، بل وتقسو أي تتصلب وتتجمد وتتغلظ وتنغلق فلا تتدبر عقولهم ومشاعرهم بداخلها من ذكر الله وقرآنه وإسلامه أي بسببه، فمثل هؤلاء حالهم على العكس تماما في دنياهم وأخراهم، فيقول تعالى عنهم: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أي فلهم كل أنواع الويل أي الهلاك والعذاب الشديد. قوله تعالى: أولئك في ضلال مبين، أي هم في ضياع أي شر وفساد واضح ظاهر ليس فيه أي خفاء أو شك، مبين لمن يراه أو يعلم به أنه الضياع الحقيقي التام. فهم في حياتهم الدنيا سيكون لهم قطعا صورة ما من صور عذاب الدنيا، كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة. ثم في آخرتهم سينالون ما هو أعظم وأتم وأشد عذابا وتعاسة.